هذا يسأل عن أخ سلفي أذنب ذنبا ثم تاب فما معاملته؟ فما المنهج السلفي في معاملته؟ إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه ونقبل منه، ولكن التوبة لها شروط، نحن نفرح بذلك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الأحاديث في هذا معروفة والآيات هذه، فنحن نفرح بتوبة التائب سلفيا من فسقه أو خطئه، وكذلك خلفيا مبتدعا من بدعته، وكافرا مشركا من كفره، نفرح بتوبة الجميع. وإذا كان هذا الأخ سنيا فوقع في معصية ثم تاب، فإننا نحن نقبل توبته ونشجعه على ذلك ونشد من أزره ونفرحه برحمة الله تبارك وتعالى، ولا نقنطه ولا نؤيسه من رحمة الله ونقبله في ذلك، لكن نذكره بأن التوبة الصادقة لها علامات، التوبة الصادقة لها علامات ولها شروط، منها الإقلاع عن الذنب والمعصية، ومنها الندم عليه أنه فعل هذا، يندم على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى، ومنها العزم عن على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، وإن كان هذا الذنب الذي اجترحه واقترفه يتعلق بالناس بالآدميين بحقوقهم، أعاد إليهم ما كان قد ظلمهم فيه وتبرأ من ذلك، فهذه من شروط، هذه هي شروط صحة التوبة، ثم تظهر هذه الآثار الصالحة عليه ونحن نعينه على نفسه. فإذا تكرر منه مرة أخرى أيضا نصحناه وذكرناه بالله تبارك وتعالى وخوفناه به وحثثناه على أن يجدد توبته. فالعبد محل النسيان ومحل الخطأ ومحل العصيان، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ثم جاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالعصيان والهفوة والنقصان في بني آدم موجود، كل ذلك موجود، ولكن الموفق من وفقه الله جل وعلا لتدارك نفسه، وهذه المعصية لا تخرج ذلك الإنسان من المنهج السلفي، إذا كانت من المعاصي لا تخرجه من المنهج السلفي ويبقى من فساق أهل السنة، يبقى من فساق أهل السنة، وهو على كل حال يجب أن يذكر بالله ويخوف بالله كلما حصل منه هذا.